تضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم تضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم ونهج الحق ثوري وصدري وبري ونهج الحق ثوري وصدري وبري أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم ونهج الحق ثوري وصدري وبري ونهج الحق ثوري وصدري وبري أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم قتيل الطف دمك ثورة عقيدة عليها انبنت أمتنا المجيدة قتيل الطف دمك ثورة عقيدة عليها انبنت أمتنا المجيدة ليغذي مبدأ من دم وريدة ليغذي مبدأ من دم وريدة من الباري النصر يأتي محتم أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم ونهج الحق ثوري وصدري وبري ونهج الحق ثوري وصدري وبري أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم قتيل الطف دمك شعلة كرامة تضوي من النبوة والإمامة قتيل الطف دمك شعلة كرامة تضوي من النبوة والإمامة ببطول الدهر بيك التزامة ببطول الدهر بيك التزامة نذر للأمة روحه وإلها قدم أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم ونهج الحق ثوري وصدري وبري ونهج الحق ثوري وصدري وبري أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم قتيل الطف دمك نور الهداية رسم درب التحرر للبرايا قتيل الطف دمك نور الهداية رسم درب التحرر للبرايا إلك قدم مواثيق الولاية لإلك قدم مواثيق الولاية التزم بيها وعلى استشهاد صمم أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم ونهج الحق ثوري وصدري وبري ونهج الحق ثوري وصدري وبري أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم قتيل الطف دمك يجري بعروقي ومثل حقك اغتصبوها الحقوقي قتيل الطف دمك يجري بعروقي مثل حقك اغتصبوها الحقوقي بزغموس الصدر واعلن شروقي بزغموس الصدر واعلن شروقي ولعد منهاجك الإنسان ترجم أمل تفديك بالدم أمل تفديك بالدم خضيب الشيب تعلم أمل تفديك بالدم